لكن من دخل في الحماء أو من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. نعم فهو مكروه نعم، ولكن ينبغي للمسلم ألا يفعله إلا عند ضرورة. قد يكون يعني في حالة من الأحوال يعني شاكلته توجعه أو يحتاج إلى أن كذا أو شيء، لا هذا لا شيء فيه لأنه معذور. أما أن يتعمد شيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له مكروه، فليس من شأن المسلم المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة، وهذا آخر ما ذكره الشيخ في الباب، طبعا الاعتماد على اليد إلا لحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود في لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وحديث أم قيس بنت محسن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، يعني كبر صلى الله عليه وسلم في سنه وكبر لحمه يعني ثقل جسمه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فالحديث الأول فيه نهي عن الاعتماد على اليد في أثناء الصلاة، الاعتماد على اليد في غير المواطرة، الاعتماد على اليد في السجود والركوع في السجود على اليد في الأرض في السجود هذا مطلوب على الهيئة المعروفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد بين يديه بين جنبيه يعني بين يديه كفيه، يضع كفيه على الأرض يعتمد عليهما ويسجد، هذا هو مشهور. لكن وأنت قائم تعتمد، يعني إذا أتيت أنت جالس في صلاتك بدل ما تجلس على الهيئة المشروعة تعتمد على يدك تضعها في الأرض تعمل، هذا منهي عنه، هذا مكروه لغير حاجة. حديث أم قيس مع ما فيه أن فيه في بعض رواته يعني مقال، لكن فيه إشارة إلى أن ذلك يجوز عند الحاجة، عند الحاجة يجوز أن يعتمد على شيء في حال قيامه أو في حال جلوسه. الحديث الأول بجميع الفاظ يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة، ليس له أن يعتمد على يديه في هذا الحال إلا على الهيئة التي وردت في حال السجود. وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك وعلى غيرها من باب أولى. وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوها من باب عند الحاجة. نعم، إذن نحرص أو يحرص المسلم على كيفية على الهيئة في الصلاة، هيئة التي ورد بها الشرع، ويمتنع عن ما نهى عنه سواء كان في حال القيام أو حال القعود أو حال الجلوس أو الاعتماد على الأرض على الأرض ونحو ذلك. أما ما ورد حديث ابن قيس هذا ونحوه عند الحاجة فلا شك إن عند الحاجة فلا بأس، عند الحاجة لا بأس بذلك. باب آخر فيما يتعلق ببعض الأفعال في أثناء الصلاة مما فيه شائبة الانشغال عن الصلاة، باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته، ويقع عند كثير من الناس ويقع فيه خلاف بين الناس بين عامة الناس، يقول لا هذا منهي عنه، هذا مكروه، محرم، هذا مكروه. مسح الحصى وتسويته في المصلى محل مكان السجود ورد فيه حديث معيقين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يعني يسوي التراب في مكان سجوده حلما يضع يقته في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت نهى يعني قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، كان ولا بد فواحدة حتى يسوي بها، لأنه ربما يكون فيه خبرة، ربما يكون فيه شيء ناسي، ربما كذا فيسويه بواحد فقط لئلا يكثر العبث والانشغال وكذا. وفيه تحليل أو معنى أو حكمة سنسمعها، بعضهم قال إن من الحكمة فيه غير هذا سنسمعها بعد قليل. هذا الحديث صحيح رواه الجماعة الإمام البخاري والإمام أحمد ومسلم وغيره. حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، لأنه في مواجهة ربه ويخاطب ربه، فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى، لأن الحصى في موضع سجوده حيث تواجهه الرحمة. هذا الحديث رواه خمسة يعني غير الإمام غير البخاري ومسلم. في رواية لأحمد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحقى فقال واحدة أو دع، يعني واحدة أو تخ أو دع أو دع يعني إتخ. وفي الباب في هذا الباب في ما ورد في النهي عن مسح الحصى إلا واحدة عن علي وعن حذيفة وعن أبي هريرة وغيره. الأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي وغيرهم يعني، وذكر عددا يعني. وبعض أهل العلم قال هو محل إجماع أنه منهي عنه بالإجماع، لكن روي عن أنا المالك أنه لم ير به بأسا. يقول الخطابي ممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر، وهذا هو راوي الحديث، وأبو هريرة وحذيفة، هؤلاء من الصحابة، ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة، لأن الرسول رخص في مرة وما زاد عنها فهو محرم. قال قوله فواحدة هذا محل إعرابه فواحدة أو فواحدة، يعني تعمل واحدة أو فواحدة تكمل. وفيه الإذن بمسحه بمسحة واحدة عند الحاجة. قبل أن ندخل على معنى قوله بأن الرحمة واجبه، طيب الحديث ورد وظاهره واضح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى، ولكن قد كان ولا بد فواحدة. إذن الواحدة في الغالب في التراب تكفي، تكفي لتسوية موضع الجبهة. ولهذا قال رسول الله رخص في واحدة، ما زاد على ذلك فهو مكروه لأنه زاد على الشيء المكروه الكافي. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يقع في هذا المكروه. طيب الحديث في التراب، فإذا كان هناك في غير التراب فيه حصى فيه رمل فيه كذا أو في مكان حتى مهروس، لكن السجادة مطوية ملفوفة لا يستطيع أن يضع جبهته عليها أو كذا، أو فيه أمامه شيء يحتاج إلى إزالته، في هذا الحال ما دام أنه يحتاج إلى إزالته فله أن يزيله، هذا في أثناء الصلاة. أما قبل أن يدخل في الصلاة فهذا أمر آخر، له أن يهيئ موضع سجوده بالشكل الذي يجعله خاشعا في صلاته. قوله فإن الرحمة تواجهه، هذا تعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح ألا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، أنه مسح الأرض وهذا إلى آخره معناه أنه مشغول بأشياء أخرى غير ما هو فيه من الصلاة ويفوته حظه منها. وقد روي أن حكمة ذلك ألا يغطي، بعض أهل العلم قال ألا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوت السجود عليه. رواه ابن أبي شيبة المصنف عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. هذا لا بأس هو المعنى، لكن فيه نظر أنه إذا مسح وسوى الذي سيظهر من الحصى أو من التراب هو موضع السجود فسيسجد سواء على هذه أو تلك. نعم، ولكن المعنى الأول هو أظهر أنه ما فيه من يعني الانشغال والعبث في أثناء صلاته. يقول النووي أيضا من معاني لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي، وهذا المعنى ظاهر، ينافي التواضع يعني يريد أن يترفع الأمر ولا يريد إلا مكان كذا إلى آخره. إن كان قصده ذلك فلا شك أنه يعني تتأكد كراهته، لكن إذا كان يحتاج عفرة شيء أعلى عالي كذا لا يطمئن في سجوده له أن يسويه. أما إذا كان بقصد والله لا حتى تكون جبهته في مكان مستوي ولا تتأثر يعني تأثر وجهه بالتراب وكذا هذه توقع فهذا مكروه بلا خلاف بلا خلاف. نو يقول لأنه ينادي التواضع وشغل المصلي. قوله في الحديث فلا يمسح الحصى، يعني أشرنا إلى هذا، يقول التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب، فالنهي ليس عن مسح الحصى فقط، النهي عن مسح موضع السجود سواء حصى أو تراب أو غيره. نعم، لكونه يعني خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك حديثه في قوله في حديث معايقين في الرجل يسوي التراب. والمراد النهي هنا متى؟ قال المراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني الدخول فيها، إذا كان فيه في الصلاة فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، إلا بعد دخوله في الصلاة. ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عن إرادة الصلاة إلا من دخول فيها. قال العراقي والأول أظهر وهو أظهر فعلا، ويرجحه حديث معاذ فإنه سئل عن مسح الحصى في الصلاة دون أو سأل دون مسح عند القيام. موضوع أو شيء آخر لأحد السؤال حتى نقف من هذا ونسمع السؤال ونجيب عليه واحد مدام واحد إن شاء الله نجيب نأخذ هذه المسألة ثم نقف عندها. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. في عهد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده كان يعني عادة تربية الشعر وإجداله للرجال عادة يعني عربية معروفة عند العرب وعند غيره، يعني فيكون الشعر شعر رجل مستزلا طويلا فيحتاج إلى أن يرجله أن يعكسه يعني يلفه أن كذا إلى آخر. وفي عقص الشعر، العقص الشعر يعني معناته لفه من الخلف في تسيرة، أن يلفه من خلفه ويربطه فيكون بحكم كالمكتف، كمن يعني يجعل ذراعيه أو يديه قلبه مخدوهتين، فهذا شبهوه بذلك. وفيه معنى آخر قالوا العكس هو أن يلف الشعر حيث يجعل أطرافه في منابذ شعره، يعني يلفه فيعكسه أوله على جذوره. هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث الأسدي يصلي، رآه يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، يعني رأسه يعني شعر رأسه، فجعل ابن عباس يحله وأقر له الآخر. عبد الله بن الحارث أقر له بمعنى يعني وقف أو استكان له ليفعل ما يريد فعله ابن عباس، وأقر له الآخر. ثم أقبل هذا عبد الله على ابن عباس بعد أن انتهى من حل الشعر، فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، لأنه فيه يعني حذف الشعر إلى الوراء ورفعه كحال مكتوف اليدين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي رافع قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. هذا الحديث كما رأينا نهى عن هذه الحالة بالنسبة للشعر المستبدل، ها أن يشده خلفه، لأن فيه في حالة تصوره نحن الآن أغلبنا ليس له شعر يعني كذا، لكن حال أو هيئة الشعر الطويل لما يحذف إلى الوراء ويشد فيكون على غير الهيئة الطبيعية العادية المستحسنة لوضع الإنسان، فكأنه كما ورد في الحديث كأنه مثل حال المكتف اليدين إلى خلفه. هذه الهيئة فيها نوع من عدم يعني من الاستحسان في حالة المسلم، وهو في الصلاة ينبغي أن يكون في أحسن هيئاته وفي يعني ما يدعو إلى يعني قبوله وإلى الخشوع في صلاته، ربما هذا يشغله عن صلاته أو يؤذيه في كونه بهذا الوضع. وهذا الذي ورد فيه الحديث صريح، قال إنه إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه الإمام أحمد. حديث أبي رافع الآتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، رواه أحمد. هذا النهي خاص بالرجال، نبهات قال الرجل حتى به المخلص، النهي خاص بالرجال. لماذا؟ لأن الرجال الله